سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. أما بعد، فنشكر إقامة هذه الجامعة، وأشكر بالخصوص مديرتها على أنها أتاحت لنا هذه الفرصة الطيبة. كما لا يفوتني أن أشكر الطالبات اللاتي حرصنا الحرص الشديد على أن يكون لهن نصيب من المحاضرات التي كانت للرجال، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص كثيراً على وعظ النساء، فأسأل الله تعالى أن تكون هذه المحاضرة مفتاح خير، وتكون فاتحة خير لمحاضرات أخرى، ونحن مستعدون ومشايخنا كذلك مستعدون لإجابة الدعاوى الفاضلة منكم أيتها الطالبات. هذه الكلمة أرجو بها وجه الله تعالى، فأنا لا أدعو إلى فرقة معينة أو إلى حزب معين، وإنما أدعو إلى الله تعالى. ربنا سبحانه وتعالى قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبع. وأنا أشهد الله تعالى على أني مسرور بهذا الطلب، ومسرور بوجودي في هذه الإقامة الطيبة، وأسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لما فيه الخير والصلاح. قبل أن أشرع في هذه المحاضرة التي هي بعنوان نصائح مهمة للمرأة المسلمة، أجعل مقدمة صغيرة مختصرة بين يدي هذا الموضوع حتى يكون لهذه المحاضرة قيمة. عليكم أن تعلموا يا نساء المسلمين أن الكفار ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، وأن الكفار يحرصون أشد الحرص على إغواء المرأة المسلمة، وغايتهم أن تضل المرأة المسلمة وأن تنحرف المرأة المسلمة، لأنهم يعلمون أن بانحراف المرأة المسلمة ينحرف المجتمع. والله تعالى قال في شأن الكفار: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وقال سبحانه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فاحمدي ربك أيتها المرأة المسلمة أن جعلك مسلمة طيبة طاهرة عفيفة، واحمدي ربك سبحانه أن جعلك من الذين ينتمون لهذا الدين العظيم الذي ارتضاه الله تعالى وفضله على سائر الأديان. فهذا الدين عظيم جدا، يعني بش ربي عز وجل وفقنا وأن جلسنا في هذا المكان معكن، وجلسنا في هذا المكان حتى نتذاكر وإياكن. عليكم أن تعلموا أن الأنبياء عانوا الأمرين، وعانوا عناء شديدا حتى وصلونا هذا الدين العظيم. فشوف إبراهيم عليه الصلاة والسلام من أجل هذا الدين ألقي في النار، وقال الله تعالى: كوني يا نار، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. إسماعيل عليه الصلاة والسلام في سبيل هذا الدين العظيم كاد أن يذبح، وأضجعه أبوه ورقد بش الذبح، ففداه الله بذبح عظيم. موسى عليه الصلاة والسلام مشى في الصحراء حافيا وتاه في صحراء سيناء 40 سنة مع بني إسرائيل من أجل أن يوصل لنا هذا الدين العظيم. عيسى عليه الصلاة والسلام عيره اليهود في أمه ورموها بالفاحشة، فصبر على ذلك وهو صبي صغير. يوسف عليه الصلاة والسلام ألقي في البئر وبيع في السوق بدراهم معدودة من أجل إعلاء كلمة الله تعالى. يونس عليه الصلاة والسلام ألقي في بطن الحوت والتقمه الحوت وهو مليم من أجل هذا الدين العظيم. نوح عليه الصلاة والسلام مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. ولا أنسى نبينا عليه الصلاة والسلام الذي عانى ما عاناه من قريش حتى وصل لنا هذا الدين. فاحمدوا ربكم، احمدوا ربكم واحمدنا ربكم أن الله عز وجل جعل كنا من هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس. احمدي ربك أيتها المرأة المسلمة أن لم يجعلك الله عز وجل يهودية، وما جعلكش نصرانية، وما جعلكش رافضية شيعية أو مجوسية، وإنما جعلك امرأة مسلمة. فأحمد الله تعالى إلينا وإليكم على هذه النعمة العظيمة. عنوان هذه المحاضرة كما ذكرت لكم وصايا مهمة لنساء الأمة، وسيكون كلامنا في هذه المحاضرة حول بعض النقاط أذكرها باختصار ثم أفصلها. فسنتكلم أولا عن تكريم الإسلام للإنسان، ونتكلم كذلك عن تكريم الإسلام للمرأة، ونتكلم عن حال المرأة في الجاهلية، ونتكلم عن حالها في ظل الإسلام، ونختم المحاضرة بالوصايا المتفرقة في تقوى الله تعالى والحياء والعفة والعفاف والقدوة الحسنة. وبعد انتهاء المحاضرة نفتح المجال ونفسحه للأسئلة، فمن كان لها سؤال تسأل في الورقة، وبعض إخواننا يأتون بالأوراق وأجيب عن الأسئلة التي ترد منكن. أولا، الله تعالى أكرم وكرم الإنسان ولم يجعله حيوانا بهيميا. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فاعلم أيها الإنسان أن الله تعالى فضلك على البهائم، فضلك على الحيوانات والدواب، وهذا فيه دليل على بطلان نظرية داروين التي تعرفونها. داروين هذا الرجل الكافر البريطاني يقول إن أصل الإنسان كان قردا، كان شادي، ثم تطور شيئا فشيئا حتى صار إنسانا. الله تعالى كرم بني آدم وخلق آدم إنسانا سويا، ما خلقه قردا، بل خلقك أيها الإنسان سويا. ربي عز وجل قال: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وقال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ربي عز وجل خلقنا في أحسن تقويم. تصوري أيتها المرأة المسلمة لو جعلك الله تعالى تأكلين من فمك مباشرة، يعني تصور لو أن إنسان ما يأكلش من يده، يأكل من فمه كما تأكل البقرة، أو أن الإنسان يمشي على قوائمه الأربع مثل ما تمشي الدواب. ربي أكرم الإنسان وجعله يمشي على رجليه، وجعله يمشي وهو منتصب القامة، فهذه نعمة عظيمة. والكافر إذا عصى الله تعالى وأشرك، والإنسان إذا ترك طاعة ربه يرجع يشبه للبهيمة، أعاذني الله وإياكم. ولهذا قال تعالى في الكفار: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. يعني الإنسان إذا كان لا يعقل عن الله تعالى ولا يطيع الله تعالى ولا يؤدي ما أمره الله عز وجل به فهو مثل البهيمة. الوقفة الثانية: المرأة في الجاهلية الأولى كانت تساوي لا شيء، كانت هي والبهيمة سواء. حتى كان الواحد منهم يتساءل يقول: هل المرأة بشر أم شيء؟ أم نلحقها بالكلب؟ أم أن الكلب أفضل منها؟ والله هكذا كانوا يظنون، وكانوا يعاملون المرأة على أنها سلعة دنيئة رخيصة. كانوا يظنون في المرأة أنها سبب العار، وسبب الشؤم وأنها سبب الشقاوة. هم لما يذكرون قصة آدم عليه الصلاة والسلام يقول لك شكون اللي كان السبة في إنزال آدم عليه الصلاة والسلام من الجنة؟ قال لك حواء زوجته، هي التي أمرته أن يأكل، ويرمزون إلى هذا بالتفاحة المأكولة. وللأسف الشديد موجود هذه العلامة في كثير من هواتفنا، وموجودة في بعض السيارات، أنك يدير التفاحة ومأكولة، وهذا رمز شؤم ورمز تشاؤم ورمز شقاوة. يقول لك بأن المرأة هي السبة تاع الشقاوة والتعاسة تاع بني آدم. لكن الإسلام أكرم المرأة، الإسلام أكرم المرأة وجعلها عنصرا مهما وعنصرا قويما في المجتمع. فالمرأة عند أهل الجاهلية كانت لا شيء، وكانت عند العرب رمزا للعار والشؤم، حتى أن الواحد منهم كان إذا بشر بأنثى ماذا يفعل؟ ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ ألا ساء ما يحكمون. كان الواحد منهم إذا ولدت امرأته امرأة أنثى وبنتا أنثى وصبية أنثى، يقولها إذا زيدت البنت غير ما كان لهجة عندي. كان الواحد منهم يفضل أن يدخلها في القبر وأنه يدفنها على أن تعيش. حتى قال قائلهم في الجاهلية: لكل ابن أبي بنت يراعي شؤونها ثلاثة أصهار إذا حمد الصهر. يعني عنده ثلاثة أمور يخير بينها. قال: فبعل يواسيها، يعني إما أن يكون لها أب يرعى شؤونها ويتهلى فيها، أو بيت يغطيها ويكنيها، وقبر يواريها وخيرهم القبر. هذا كانوا يقولون. يقول لك: نفضل أني أجعل بنتي في القبر وندفنها وهي حية، خير من نعيش وأنا ذليل وأنها تجلب لي العار. كانوا يدفنون البنات وهي حية. قال تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، كانت رمزا لقضاء الشهوة فقط عند الأولين، ثم ترمى في الزبالة. اليهود كانوا يعاملون المرأة على أنها لا شيء، وكانت المرأة إذا حاضت كانوا لا يؤاكلونها ولا يجالسونها، يعني يخلوها في الطرف فقط، يعني يرجعوا ما يحتاجوهاش، لأنهم لا يقضون وطرها وطرهم معها. أما المرأة في ظل الإسلام، أيتها المرأة المسلمة، فاعلموا أن الله تعالى أكرمها ورفع لها قدرها، وما كاش دين ولا قانون ولا شيء من ذلك، ولا منظمة ولا جمعية احترمت المرأة كما احترم الإسلام المرأة. أتصوروا الله تعالى سمى سورة بأكملها في القرآن الكريم بسورة النساء، وبكاش سورة الرجال، كين سورة النساء. سمى كذلك سورة مريم، وهي امرأة صديقة أم عيسى عليه الصلاة والسلام. أكرم الإسلام المرأة وهي صبية صغيرة، فقد حرم قتلها كما كان يفعل أهل الجاهلية الأولى. أكرمها وهي صغيرة، وقال صلى الله عليه وسلم: من صبر على ثلاث بنات فرباهن وأحسن تربيتهن كن له حجابا وسترا من النار. وما قالش النبي صلى الله عليه وسلم هذا في شأن الرجال، وإنما المرأة إذا رباها الأب تحا وأحسن تربيتها تكون هذه البنات الثلاث سببا في عدم دخوله إلى النار، أعاذني الله وإياكم. أكرم الإسلام المرأة حال الخطبة، وما جعلهاش مثل البهيمة. أي واحد يريد أن يتزوجها يأخذها في الطريق أو يكلمها في الطريق أو يعدها في الطريق، لا، وإنما أي إنسان أعجبته امرأة يروح يكلم الولي تحها، يكلم أباها أو يكلم أخاها أو أحدا من أقاربها، ما يروح لهاش مباشرة. هذا فيه إكرام وفيه عزة، لأن الشيء باش توصله إذا طالت الطريق باش توصله يدل على عظمته. إنسان باش يلحق إلى مسؤول عظيم، مسؤول كبير، ما يقدرش يلاقيه مباشرة، لازم يهضر مع هذا وهذا يتوسط له ويدير له موعد، واصبر راهو مشغول راهو مسافر كذا وكذا، باش توصل إليه ربما تعرق وتتعب. فالمرأة كذلك في دين الإسلام، إذا جاءها الخاطب فإن الله سبحانه وتعالى إنما أوجب على الرجل أن يخطبها من أبيها، ورب عز وجل جعل للمرأة وليا يرعى شؤونها، فقال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة تزوجت من غير إذن وليها فزواجها باطل باطل باطل، بمعنى أنه لازم يرضى الولي تحا، ولأن الولي والأب تحا يحب لها الخير، فيبحث عن الخاطب ويسأل عنه هل هو إنسان مصلي، إنسان مؤمن، إنسان تقي. أما إذا أوكلت المرأة هذا لنفسها وكلمت أي واحد يعدها الوعود الكاذبة ويريدها فريسة، والله سيقضى على هذا المجتمع، لأن المرأة إنما فطرت على العاطفة، والمرأة عندها العاطفة وعندها الحنان الذي ليس موجودا عند الرجل، فأوجب الله تعالى على المرأة أن يكون لها ولي، لأن المرأة تستحي. ربما يجي الإنسان الخاطب يخطبها حتى ما كانش في المستوى، يعني يغيظها، يغيظها تقول معليش كيفاش مسكين وتعب وجاب الحلوة وجاب مكان بعيد وما نقبلوش، معليش نقبلوه خلاص. لا، الرجل الوالد الولي يبحث ويسأل عنه وما يتقلقش في هذه الأمور. الإسلام أكرمك أيتها المسلمة وأنت زوجة، فقال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. الإنسان إذا أراد أن يمتحن أخلاقه وحب يدير امتحان نهائي لأخلاقه، يشوف أخلاقه مع زوجته في بيته، فإن أحسن الخلق مع زوجته وأهله كان ذلك علامة على أنه راه قمة في الأخلاق، أما إذا كان يسيء إلى زوجته فهذا يدل على أنه ليس رجلا فحلا. أكرمك الإسلام أيتها المرأة المسلمة وأنت أم، فقال صلى الله عليه وسلم لما سأله ذلك الرجل: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحبتي؟ فقال له: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. يعني ثلث مرات للأم والمرة الرابعة للرجل. والله تعالى قال: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فبعد ما وصانا ربي بالوالدين ركز على المرأة وركز على الأم أكثر مما ركز على الرجل. لماذا؟ لأن المرأة تتعب، والمرأة تكون عندها المشقة والوهن تاع الولادة وتاع الوحم وتاع الوضع وتاع الرضاع وغير ذلك. ولهذا من القصص التي تذكر في هذا الباب أن أبا الأسود الدؤلي، هذا رجل معروف بالبلاغة، هو الذي وضع هذا العلم، علم النحو، اشتكى إلى القاضي من زوجته، يعني كان حاب يطلق زوجته، فراح إلى القاضي وحب يكلمه هذا الكلام الذي يسحره به، فقال له: أيها القاضي، إن هذه المرأة إذا حبت تدي هذا الولد فإني حملته قبل أن تحمله ووضعته قبل أن تضعه، يعني حمله في ظهره وفي صلبه هذا الماء المهين. قال: كذلك أنا الذي وضعته في رحمها. فنطقت زوجته وقالت: أيها القاضي، لئن كان حمله خفا فإني حملته ثقلا، ولئن كان وضعه شهوة فلقد وضعته كرها ووهنا وتعبا. فسكت القاضي وأعطى الحق لهذه المرأة. فالشاهد أيتها المرأة المسلمة، ربي عز وجل أكرمك وأكرمك وأنت عجوز كبير، عجوز كبيرة، أكرمك الله تعالى وأوصى أولادك: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وكذلك من إكرام الله تعالى للمرأة أنه جعل الجزاء، جزاء الجنة للذكر والأنثى. الجنة مشيت على الرجال فقط، الجنة عن النساء كذلك. وكم من النساء زاحمن الرجال في كثير من الأخلاق، كم من النساء هن أفضل من ألف ألف من الرجال، على حد القول القائل: فلو كان النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، وما التأنيث لاسم الشمس عيب، وما التذكير فخر للهلال. الشمس يعني مؤنث لكنها تضيء وتنور أكثر مما ينور القمر ويضيء، والقمر ذكر والشمس أنثى. المرأة المسلمة حال ولادتها إن توفيت فإن الله تعالى يعطيها أجر شهيد في سبيل الله تعالى. وصايا للمرأة المسلمة وإلى الطالبات خاصة: عليكن أن تستحضرن تقوى الله تعالى والخوف من الله تعالى، لأن رأس الأمر الخوف من الله. إياك أيتها الطالبة، أيتها المرأة الشابة، أن يغرك شبابك، وأن يغرك جمالك، وأن يغرك قوتك، لأن الله تعالى هو الغني وهو القوي ونحن ضعفاء، والله تعالى في أي لحظة يمكن أن يأخذك وأن يسترجع أمانتك. كم سمعنا من أناس من شباب وشواب وشابات توفت الواحدة منهن في مقتبل العمر، واحدة في العشرين، واحدة أقل، واحدة أكثر. فهل تأمنين أيتها المرأة المسلمة أن يفجأك الموت وأنت لا تصلين؟ هل تأمنين أن يفجأك الموت وأنت في معصية وفي غفلة؟ هل تأمنين أيتها المرأة المسلمة أن تقابلي ربك عز وجل وما عندك الزاد وما عندك البضاعة؟ اعلمي أن الله تعالى ما خلقك لتلعبي، وما خلقك لتتزيني وتخرجي إلى الشارع متعطرة متبرجة، ما خلقك لأن تكوني فريسة وألعوبة بين الذئاب البشرية، وإنما خلقك لتعبديه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. عليك أن تستحضري أن الله تعالى يراقبك في كل لحظة وحين، إذا كنت في الجامعة، إذا ركبت في الحافلة، إذا جئت للإقامة، إذا سولت لك نفسك أن تتكلمي في الهاتف أو أن تكلمي فلانا وعلانا، اعلمي أن الله تعالى يراك، اعلمي أن الله تعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. في أي لحظة قد يرسل الله عز وجل ملك الموت، ومن الذي يأمن؟ من الذي يأمن؟ والأمراض التي نسمعها، فلان أو يمشي يحبس قلبه طاح. من علامات الساعة كثرة موت الفجأة، يموت الإنسان لا بأس عليه، يروح يدير تحاليل ويدير زناليز لا بأس عليه، لكن سرعان ما يموت فجأة حتى يحار الطبيب فيه. فاعلمي أن رأس الأمر تقوى الله والخوف من الله. يا أيها النبي اتق الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، خاف ربي وخاف ربي أيتها المرأة المسلمة. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. إذا كان الإنسان في مكان يظن أنه لا يراه فيه أحد، فاعلمي أيتها المرأة المسلمة أن الذي خلق هذا الظلام والذي خلق هذه الخلوة والله يراك. عليك أيتها المرأة المسلمة أن تتحلي بأخلاق عظيمة، أن تتخلي بالحياء. والله أقول هذا الكلام ويعلم الله تعالى أن قلبي يسيل دما وحسرة على ما يراه الإنسان من هذه الأمور التي آلت إليها المرأة المسلمة، ولا سيما الطالبة المثقفة اللي عندها مستوى، والتي تنتظر منها الجزائر أن تكون طبيبة أو مهندسة أو إطارا، تكون يعني مستقبل الجزائر بين يديك أيتها المرأة المسلمة. ثم نرى بعض الطالبات يصدر منهن بعض الأخلاق التي يستحيا من ذكرها. عليك أن تعلمي أن جمالك أيتها المرأة المسلمة في حيائك، والله إذا نزع الحياء فلا خير في الحياة، هكذا كانوا يقولون. المرأة إذا راح منها الحياة ماذا تفعل بها؟ أبو سعيد رضي الله عنه كان يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم شبهوه بالمرأة العذراء التي لا تعرف الرجال ولم تكلم الرجال، لا تعرف كيف الرجال وكيف حالهن وكيف كلامهن، أشد حياء منها. العذراء كان الواحد منها منهن يعني إذا جاءها الخاطب وقبلت به ما تقدر تكلمه، مع أنه هذا الخاطب جاء دخل من الباب كما يقال، مش يدخل من الطاقة أو أنه تعرف عليها برا أو أنها تدرس معه، لا، جاء خطب. ومع ذلك إذا قبلت هذه المرأة الشابة فإنها تستحي أن تتكلم، تحشم تتكلم وتقول نعم قبلت وعجبتني، وإنما ماذا تفعل؟ كانت وراء خدر مثل هذا الستار الذي بيني وبينكن، ستار هكذا تضرب بأصبعها وبدأت تشير بيديها في هذا الخدر وهذا الستر وتدق فيه، فيفهم الوالد تحا أنها قبلت، فيقول له للخاطب: هنيئا لك أيها الخاطب، مبروك عليك يا أخي. هذه هي المرأة المسلمة التي يعول عليها المجتمع. إذا ذهب حياؤها فكبر عليها أربعا وأقم عليها مأتما. الحياء والإيمان قرنا جميعا، يعني الحياء يمشي مع الإيمان، إذا رفع أحدهما رفع الآخر، هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم. جمال المرأة في حيائها، والله إن جمال المرأة في حيائها، حتى لو كانت غير جميلة لكن إذا تجملت بالحياء فإن كل خاطب يسعى ويلهث لأن تكون زوجة له. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. احنا نقول إذا واحد كان قبيح ولا واحدة كانت خارجة طريق يقول لك هذيك ما تحشمش وهذاك ما يحشمش، فإذا ذهب الحياء خلاص. ولهذا يقول بعض الشعراء: إذا أنت لم تخشع عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، يعني إذا ما تحشمش دير وش حبيت. يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. شوف العود الغصن تاع الشجرة وكان يحوله القشور اللي من فوق يموت. الفاكهة البرتقال إذا انحنها القشور نخلوها بزاف برا تفسد. فكذلك الحياء بالنسبة للمرأة بمثابة الحافظ، المادة الحافظة اللي تكون من برا. ثم قال: وما في أن يعيش المرء خير إذا ما العود فارقه الحياء، إذا ما القلب فارقه الحياء. إذا راح الحياء والله يفضل الإنسان أن يموت على أن يعيش وقد فقد الحياء. المرأة المسلمة ينبغي أن تتميز في مشيتها ويظهر حياؤها في مشيتها إذا خرجت. قال تعالى واصفا تلك المرأة الصالحة التي تزوجها موسى عليه الصلاة والسلام، واش قال؟ قال: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. تمشي على استحياء كما يقال عندنا تمشي على حبة بيض، تمشي بالعقل لا تتمطى ولا تتبختر، كما يقال عندكم لا تتزعبن، تمشي على استحياء. قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. عمر رضي الله عنه يقول: تلك المرأة لم تكن بالسلفع. المرأة السلفع عند العرب هي المرأة الولاجة الخراجة اللي تدل برا وتدل تكلم الرجال وتركب مع هذا وتصافح هذا وتفعل مع هذا، أعاذني الله وإياكن من الرذائل والفواحش. ما كانت هكذا، إنما كانت تمشي على استحياء. وشوف لما مشات على استحياء واتقت ربها تزوجها كليم الله موسى عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم وعظ النساء فقال: عليكن بحافات الطريق. إذا المرأة خرجت لحاجة وخرجت في الشارع لا يحق لها أن تمشي وسط الطريق، الأصل أنها تمشي بالجانب. تمشي في حافات الطريق، حتى كانت الواحدة منهن إذا خرجت لشدة لصوقها بالجدار فإن ثيابها وحجابها وجلبابها كان يلصق بالجدار. هل المرأة المسلمة اليوم هل تمشي على استحياء؟ هل المرأة المسلمة اليوم تلتصق بالجدار أم أنها تزاحم الرجال في الأسواق وفي الأماكن المختلطة وتركب مع هذا وتصافح هذا وتبتسم مع هذا؟ أعاذني الله وإياكم. على المرأة المسلمة أن تكون حيية في لباسها، يظهر الحياء في اللباس تاعها، وخير اللباس جلبابك وحجابك أيتها المرأة المسلمة. الله تعالى قال: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. يعني أيتها المرأة المسلمة اعلمي أن حجابك يحفظك بأن لا تؤذين. يعني ما يؤذيكش، شوف الفساق إذا رأوا المرأة لابسة لباس شرعي ومحتشمة والله بيدنا لها، هذا هو الغالب. قال ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين. أما إذا شاف المرأة المسلمة تلبس ما تشاء وتلبس أي لباس فإن هذا يشجعه على أن يعاكسها وأن يكلمها وأن يفعل أشياء يستحيى من ذكرها. عليك أن تعلمي أيتها المرأة المسلمة أن الله لما أمرك بالحجاب والجلباب ليس هذا باش يغمك كما يظن أعداء الإسلام، ليس هذا باش يحبس عليك ويغلق عليك، لا، وإنما حفاظا عليك، لأنه معلوم لدى العقلاء أن الشيء النفيس الحاجة الغالية تتخبى، اللؤلؤ المكنون، الحور العين في الجنة ميريحوش برا، وإنما الله تعالى قال حور مقصورات في الخيام. ولأن الشيء إذا خرج برا وقاسوا الغبار وقاسوا الشمس وكذا ما تكون عنده قيمة، والله ما تكون عنده قيمة، بخلاف شيء المخبوء. الإنسان إذا كان عنده حاجة يحترمها ويقدرها ويعظمها ماذا يفعل؟ يخبيها، يخبيها في الكنز، يخبيها في الشحيحة كما يقال، يخبيها في الخزانة. أما إذا كان الشيء في متناول أي إنسان وفي متناول الأطفال متناول الأيدي فإنه يصبح لا قيمة له. والعرب تقول إن كثرة المساس تفقد الإحساس. الشيء النفيس يحفظ، ولا يحفظك بعد تقوى الله عز وجل إلا حجابك، الحجاب الذي يستر زينتك، الحجاب الذي يستر عورتك، ما هوش الحجاب الذي نراه وللأسف الشديد من كثير من نساء المسلمات تلبس ما يسمى بقطع غيار لباس، تلبس أي لباس، الألوان كلها ألوان الأطياف السبعة كما يقال يراها الإنسان في حجاب كثير من نساء المسلمات، وهذا وللأسف الشديد والله هو من التبرج المزيف. يعني تبرج مزيف، نعم، بل إن الحجاب الذي يسترك أن يستر جميع جسدك ما عدا الوجه والكفين عند كثير من العلماء، أن يكون لونه غير جالب للأنظار. المرأة لما تخرج دير في بالها أنها تلبس الحجاب بس تستر روحها، ماشي تخرج باش تعرض أزياءها، عرض الأزياء وموضة وتلبس اللون الذي يسر الناظرين والذي يجلب الأنظار من بعيد، لا، وإنما تلبس اللباس المحترم، تلبس اللباس والحجاب الذي يبين أنها امرأة عفيفة، أنها امرأة طاهرة، أنها امرأة بنت عائلة كما يقال عندنا. فحياء المرأة في لباسها، واللباس والله يعكس الحقيقة، هذا هو الغالب. تقدر تعرف شخصية الإنسان من لباسه، وش يلبس تعرف، وإن كان هناك حالات نادرة لا تعكس، لكن الأصل أن يكون لباسك أيتها المرأة المسلمة لباسا طيبا، لباسا محتشما، لباسا يرضي ربك سبحانه وتعالى. عليك أن تحافظي على حيائك، لأن حيائك رأس مالك، وإذا ذهب حيائك ذهبت حياتك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، المصيبة في الدنيا تروح معليش، يمرض الإنسان اليوم غدوة يبرى، يفقر اليوم غدوة يغنيه الله عز وجل، تفوت هذه التجارة ربي يعوضه تجارة أخرى أفضل منها. لكن إذا ذهب الدين ذهب رأس المال، إذا ذهب حياة المرأة ذهبت حياتها. فعليك أن تحافظي على هذا الحياء. شوف امرأة من العهد الأول في بعض الغزوات توفي أحد أبنائها، بعد انتهاء الغزوة خرجت هذه المرأة وهي تبحث عن غلامها وصبيها تحوس عليه، لكنها كانت مستورة وغطات الوجه تاعها. فتعجب بعض الناس قال كيف هذه المصيبة اللي راهي فيها وتحوس على الولد تاعها، أقل شيء خليها تطلع الستار تاعها وتلبس أي لباس، المهم تسلك وليدها وتروح. فلما سمعت كلامه قالت والله أيها الرجل أسمع مليح، لأن أرزأ في ولدي، يعني لأن تكون المصيبة في ولدي خير من أن تكون المصيبة في حيائي، يعني نفضل أنه يروح الولد تاعي ويموت وندفنه أفضل من أن يذهب حيائي. أم حبيبة رضي الله عنها استغربت أن يكون الكفن ضيقا، يعني شافت واحد الكفن يكفن به النساء بعد الموت، قالت هذا الكفن كفن رقيق يصف المرأة، مع أن المرأة ميتة حيدفنوها، ومع ذلك كانت تأمر النساء أنهم يخيروا الكفن ليكون خشين، يخيروا الكفن الذي يستر المرأة مع أنها ميتة. كذلك من الوصايا احذري ثم احذري أن تكلم الرجال، فإن هذا يذهب الحياء ويكسر العفة شيئا فشيئا. شوف في قصة موسى عليه الصلاة والسلام كيف جاءت تلك المرأة على استحياء، وما زادتش الكلام الزائد كما يقال عندنا، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، بابي يحتاجك، بابي يسحقك باش يجزيك، هذا ما كان. ومشأت معاه، بالله عليكم كيف مشأت معاه؟ هل مشأت معاه كما يمشي شبابنا وشاباتنا ويتمطون ويتبخترون ويفعلون؟ والله حاشا وكلا، وإنما كان موسى عليه الصلاة والسلام ماشي من القدام، وهذه المرأة كانت من الخلف تمشي على استحياء باش توري له الطريق، كانت توري له بالحجارة، يعني تحكم الحصى إذا باش تروح على اليمين ترمي له الحجرة على اليمين باش يدور على اليمين، إذا حب يدور على اليسار ترمي له الحجرة على اليسار، حتى أدأت إلى بيت أبيها والحق وكلم أباها وهو شيخ كبير فعرض عليه أن يتزوجها. عليك أن تعلم أيتها المرأة المسلمة أن الفتنة تكون شديدة إذا اقترب الرجال من النساء، حتى لو كانت المرأة قمة في العفاف وقمة في الحياء، وحتى لو كان الرجل قمة في العفاف والحياء والحشمة. أتصوروا الله تعالى حرم الاختلاط حتى في المسجد خير البقاع، وقال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. لماذا؟ لأنه إذا اقتربت صفوف النساء من الرجال ستحدث الفتنة. وقديما كانوا يقولون وأكثر ما يكون الشوق يوما إذا دنت الديار من الديار، إذا اقتربت امرأة من العرب عفيفة لكن استدرجها الشيطان حتى وقعت في الفاحشة، فقيل لها أنت امرأة عفيفة يعني أنت بنت فاميليا كيف تفعلين هذا؟ فقالت قرب الوساد وطول السواد. قرب الوساد بمعنى أنه أنا دائما قريبة من الرجال، وش حال تستحي؟ وش حال تريحي تستحي؟ وش حال تريحي تخبري؟ أتكلم معها اليوم وغدوة وبعد يضحك معها وبعد يقول هاكي رقم الهاتف وأنا ننويك الزواج وكذا منها وأنا سقسي علي وأنا إنسان طيب. قرب الوساد يعني وسادتي قريبة من وسادتي، وطول السواد يعني طول العشرة. فسرعان ما يدخل الشيطان الكلام في الهاتف، احذري أن تتكلمي مع الرجال حتى لو كان هذا ربما يقول لك أنا طالب وأنا أسألك عن الدراسة وش قريت اليوم وجيبي لي الكراس فهميني في بعض الأمور، والله الشيطان يجي حبة حبة ويستدرج بك أيتها المرأة المسلمة فتقعين في الفخة، وهذا والله يحزننا كثيرا. كيف يبدأ الأمر بهاتف ثم تروح الأمور إلى ما لا يحمد عقباه؟ كيف ترضى المرأة المسلمة العفيفة الطالبة النجيبة أن تركب في السيارة مع إنسان؟ تعلم من نفسها أنه فاسق وأنه لا يريد لها الخير، لأنه والله كان يحب لها الخير والله ما يدير هذا الأمر. هو نفسه كان يقول له: هل ترضى أن تركب أختك مع سائق، أن تكلم إنسانا أجنبيا، تكلمه في الهاتف، تخرج معها؟ هو يقول لك: لا لا، أنا بنتي لا، بنتي بنت عائلة وأختي بنت عائلة. لماذا هذا ما ترضاهش لبنتك ولأختك وترضاه لغيرك؟ إياك أيتها المرأة المسلمة أن تغتر يطيح في هذه الفخة، لأن هؤلاء الرجال وهؤلاء الشباب عموما والله لا يريدونك إلا فريسة، يقضون وطرهم ويقضون شهوتهم ويزين الشيطان حتى تكون انتهي الخاسمة، حتى يذهب الحياء وتذهب العفة. هو يبدل الطريق ويبدل العنوان كما يقال ويبدل الهاتف، وشكون اللي يستقبل؟ إنما تستقبل هذا الأمر العظيم، إنما تستقبله المرأة العفيفة. والله أنا تعجبت وأقولها صراحة من قرب الإقامتين ولا يصل بينهما إلا صور، هذا أمر عظيم جدا. فاحرصنا تمام الحرص أن يكون هذا بعيدا. لماذا؟ لأن الشيطان يروح بالعقل بالعقل، إذا ذهب عفافك فسترمين في الزبالة، عليك أن تعلمي هذا. حتى الفساق تجد الكثير من الفساق والله لا يرضى أن يتزوج بامرأة ذهب عرضها وذهب شرفها، لما يتزوج يقول لك: لا أنا نحوس على بنت عائلة، ونحسبكم ونحسبكن كذلك بنات عائلة وبنات عفيفات، أسأل الله تعالى أن يحفظكن من كل سوء. عليكن أن تعلم أن من الأخطاء من الأخطار ومن الأمور التي تذهب الحياء هذه المسلسلات. والله أنا في مسجدي يأتيني الكثير من الناس ويسألون، وأنا الحمد لله ما عندي هذه الأمور، يقول فيه مسلسلات تركية وفيه مسلسلات صينية وسورية وما أدري. قلت: ماذا يعرض فيها؟ قال: والله لا يعرض فيها إلا ما يغضب الرحمن، يعرض فيها العشق والغرام، يعرض فيها كيف تتعلم البنت أن تخون أباها، كيف تتعلم الزوجة أن تخون زوجها، تتعلم فيه المرأة اللباس العاري والكلام المعسول، وتتعلم كيف تحمل من غير زوج وكيف تضع حملها خفية عن أبيها، تتعلم كيف تهرب مع هذا العاشق تاعها. ثم سرعان ما تنتهي القصة بأن تنتحر هذه المرأة أو ينتحر ذلك الرجل، أو أنه يصرى لها تحكمها صدمة أو تجن. اتقين الله، اعلمنا أنها مشاهدة هذه المسلسلات محرم، وأنه لا خير فيه، وأن هذه الأشياء والله إنما تجر المرأة المسلمة إلى الواد وترميها في الواد وترميها في الهاوية. فاحذري فاحذري ثم احذري، لأن الإنسان إذا أبصر وشاهد بزاف دائما يشوف دائما يشوف، خلاص العين تعو تتعب، العين تعو تتعب، فيفكر القلب في التطبيق. وسمعوا مليح حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة. فالعين تزني وزناها النظر، دائما تشوف تشوف الحرام، والأذن تزني وزناها السمع، تسمع الغناء وتسمع الغيبة والنميمة وتسمع الكلام المعسول والوعود الكاذبة، واليد تزني وزناها البطش، يعني كل ما تقترفه الأيدي من الحرام فهو من زنا اليد، والرجل تزني وزناها المشي والخطى. تمشي المرأة إلى مكان فيه محرمات، تمشي وتخرج مع رجل لا يريد منها إلا أن يذهب عرضها، هذا من الزنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك كله الفرج أو يكذبه. يروح بالعقل بالعقل، الشيطان ما يجيش مباشرة يقول لك ديري الفاحشة، ما يقدر لكش، لكن يجي غير بالعقل، كلميه، ابتسمي معه، ما فيه مشكل، خذي رقم الهاتف، ربما يكون إنسان طيب، ربما قد يكون زوجك في المستقبل، وربما وربما. لكن كما قال القائل: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء فغلام. أسأل الله تعالى العفو العافية. المرأة في الجاهلية والله مع جاهليتهم، لكن كان فيهم شيء من الغيرة والعفاف. شوف هند بنت عتبة رضي الله عنها، امرأة أبي سفيان، لما جاءت عند النبي صلى الله عليه وسلم وتبايعه، يعني تشهد له أنه لا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بايعها، قالها عندي شروط باش تبايعي باش تدخلي الإسلام، ألا تشركي بالله شيئا، وألا تسرقي، وألا تزني، وألا تأتي ببهتان، يعني بالنسبة الولد موش ابن زوجك، وألا تعصي في معروف وغير ذلك. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا تزني، ماذا فعلت هند رضي الله عنه؟ وكانت حديث عهدك وإن أسلمت، يعني ما زال فيها آثار الجاهلية، لكن تعجبت ووضعت يدها على رأسها كما نقول إحنا بوه، قالت يا رسول الله أو تزني الحرة، يعني امرأة حرة بنت فاميليا كما يقال، وعندها باباها ويماها وعندها عائلة وتزني، تعجبت وقالت أو تزني الحرة. نحن وللأسف الشديد تفعل هذا، وللأسف الشديد المرأة الحرة، وقد تفعل هذا المرأة الجامعية المثقفة التي ربما عندها مستوى عالي، وإذا كلمتها تشوفها هاربة في تفكيرها، لكن تفعل هذا وتتشبه بالبهائم. ألا فاعلمي أيتها المرأة المسلمة أن الوطن، أن الجزائر والله تنتظرك، وأن انحراف المرأة وخروجها عن ما قدر الله عز وجل لها خيانة للوطن وخيانة للوالدين. تذكري أيتها المرأة المسلمة أن أمك وأن أباك دائما يقول لك أنا بنتي راح تقرأ باش تخرج طبيبة، راح تقرأ باش تخرج مهندسة، راح تقرأ باش تنفع الإسلام والمسلمين، راح تقرأ باش تحمر لي وجهي. ثم نسمع ونرى الأمور العجائب التي تحدث في الإقامات وتحدث في الجامعات، والله إن هذا خيانة للوالدين. تذكري أيتها المرأة المسلمة أن أباك يتعب، ربما باباك راه يقطع الطريق السريع، يقطع الوطروت على جارك، وربما يسلف دراهم باش تقراي انتيا، ربما الأم تاعك باعت صياغة تاعها باش تعاونك، وربما وربما. ثم نسمع الأخبار العظيمة التي تدل على أن من يفعل هذا والله ما عنده قيمة وما يحترم لا والديه ولا الوطن تاعه ولا غير ذلك. كوني غيورة على عرضك، كوني غيورة على عرضك. المرأة لا تخرج إلا للحاجة. احنا نسمع، وأقولها صراحة، وأنا أقول هذا، عندي والدية وعندي زوجتي وعندي أولاد وعندي بنات، فأغار عليكن كما أغار عليهن، والله إني إنه لا يحزنني أن أرى فتيات يكلمن الرجال من وراء هذا السور، من تكلم الواحدة منهن ذلك بكلام محسول وتتأخر، ربما 12 ونص تعليل ما زالها برا، ربما من النساء والطالبات بل لا تذهب إلى بيتها بحجة الامتحانات، قل يا بابا عندي الامتحانات، وهي تخون أباها، وهي ربما في مكان يغضب الرحمن تمكث مدة طويلة، ما تروحش لباباها، ما تروحش لدار 6 شهور عام أكثر أو أقل، وباباها فرحان مسكين، باباها نية كما يقال. ثم يسمع من ابنته التي هي الكبدة تاعه كما يقال أنها تفعل كذا وكذا، فأعوذ بالله أن تكوني أيتها المرأة المسلمة من هذا الصنف. كوني غيورة على عرضك، العرض تاعك رأس مالك والحياة رأس مالك، لا تبيعي نفسك سلعة رخيصة للسفل من الناس، للسفل الذين والله لا ينظرون إليك إلا نظرة شهوة. عليك أن تعتبري بما كان يفعله أسلافنا، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم غيورا على أمته. ربي عز وجل يغار إذا انتهكت حرمات الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس في صلاة الكسوف قال يا أمة محمد لا أحد أغير من الله أن يزني عبده أو أن تزني أمته، يعني ربي غير سبحانه وتعالى إذا حدثت هذه الفواحش. والفواحش والله ما تحدث هكذا مباشرة، وإنما تروح بالعقل بالعقل. علي رضي الله عنه، يعني أذكر في آخر هذه المحاضرة بعض النماذج من غيرة السلف، ثم أفسح المجال للإجابة عن الأسئلة. علي رضي الله عنه بلغ من غيرته، من شدة على الغيرة تاعه، أنه دخل على امرأته فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصبها الدير السواك، فغار من السواك، غار من السواك، قال كيف السواك هذا الدير في فمها؟ فقال له قولا عظيما، وذكر فيه بيتين وقال لقد حظيت يا عود الأراك بثغرها، يعني راك تفرتها يا سواك، راك تفرتها وراك تستاكل فمتح الجميل رضي الله عنها. أما خفت يا عود الأراك أراك، ما خفتش نشوفك، لو كنت من أهل القتال قتلتك، ما فاز مني يا سواك سواك. قال له كان جيت إنسان والله غير نقتلك وما خفت نشوفك، فشوف يغار على السواك، فلازم تغيري أنت على عرضك، ولأن العرض تاعك راه يمثل الوالدين تاعك، ويمثل كذلك هذه الإقامات الجامعية، يمثل قل إقامة كذا وإقامة كذا، أعطي صورة طيبة وأعطي صورة لا تذهب عرضك. كذلك اعتبري بتلك المرأة اللي راحت عند القاضي وزوجها حب يطلقها، فقالت للقاضي إن زوجي ما عطانيش المهر وراني نسلو كذا وكذا، فقالها القاضي لازم نشوف الوجه تاعك باش نعرف بلي انتي مرته، انتي زوجته. فلما سمع ذلك الزوج قالوا يا أيها القاضي، قالوا والله نمدها المهر ونمدها الضعف تاعها، المهم تشوفوش وجهها، أنا لا أقبل أن يراها. هي لما سمعت ذلك الكلام غيرة على زوجها مع أنهم رايحين نطلق، قالت والله أنا نسامحه، ورجعوا وتسامحوا ورجعوا إلى البيت مرفوعي الرؤوس. رجل بلغ من غيرته أنه لما جابوا له زوجته في العرس جابوها له على فرس على حصان، لما الحقوا طلعوا زوجته للبيت ماذا فعل؟ بالله عليكم ماذا فعل؟ راح للفرس وراح لهذاك العود ذبحه. كيف؟ قالوا له كيف تذبح الفرس وهو غالي النفيس؟ قال لهم والله لا أرضى، لا أرضى أن يركب مكان امرأتي أحد، واحد ما يركب في مكانها. أتصور إحنا نسمع هذه الأخبار العظيمة، أن تركب المرأة مع أي إنسان، مع أي إنسان هي تعلم أنه لا يريد منها إلا الشر. احذري أيتها المرأة المسلمة من دعاة التحرير، هذو الذين لا يريدونك إلا فريسة، لا يريدونك إلا ألعوبة ودمية بين أيديهم. هذه ساحة التحرير في مصر، أنا أعلم أن الكثير منكم ما يعرفش على سموها ساحة التحرير. التحرير في 1919 خرجت نساء ممن بعنا العفاف وممن تشبعنا بالحضارة الغربية، حضارة الكفرية، وش داروا؟ راحوا نحوا الحجاب تاعهم والخمار تاعهم وحرقوه في ساحة التحرير. قال لك احنا لا نريد هذا الأمر الذي أنزله رب السماوات. هم ماذا يريدون؟ أنه يحروا المرأة من ماذا؟ يحروها من عبادة الله، ويجعلونها عبيدا للشيطان، ويجعلونها عبيدا للشهوات. اعلمي أيتها المرأة المسلمة أنك لست رجلا. هذا دعاة التحرير يقول لك احنا ندعو إلى المساواة بين الرجل والمرأة، ودين الإسلام هو دين عدل وليس دين مساواة، فرق بين العدل والمساواة. دين عدل ما ظلمش بس ماشي مساواة. ربي قال وليس الذكر كالأنثى، الرجل ما هوش كيما المرأة، رجل شهادته بشهادة امرأتين، والمرأة ناقصة عقل من حيث أن الشهادة تاعها هي نصف شهادة الرجل، وكذلك ناقصة دين من حيث أنها إذا حاضت لا تصلي ولا تصوم. وليس هذا مذمة، يعني لا يجوز أن نعير المرأة بأنك ناقصة عقل وناقصة دين، لا، النبي صلى الله عليه وسلم بين ما معنى نقصان العقل والدين. فالمرأة ليست كالرجل. هؤلاء يريدونك فريسة ويسوقون بك السلع. أنت بالله عليك أيتها المرأة المسلمة، أنا كرجل والله يغيظني لما أشوف الصور تاع النساء تعرض في المجلات وتعرض في السلع وتعرض في ما أدري في الصابون أو في الغسول، بل تعرض حتى في قرعة فليتوكس، قرعة فليتوكس بين صورة المرأة، وش علاقة المرأة بالفليتوكس؟ لكن إنما يعلمون هؤلاء أن الإنسان مفطور على الميل إلى النساء، فيقول لك أنا ندله هذا التصويرة حتى ولا ما عندوش الناموس والدبان يشري. لكن عليك أن تتفطن أيتها المرأة المسلمة. آخر وصية عليك بصلاتك، فحافظي على صلاتك، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة والله تزكيك وتطهرك وتبعد عليك كثيرا من الآفات والهلكات. الشيطان من مداخله وش يقول؟ يقول لك أيتها المرأة المسلمة أنت راكي ناقصة بزاف وما زالك تديري كذا وكذا وكذا وكذا، لما تكملي قرايتك وتزهاي وتتزوجي لم أبدأ صلاتك ولبس الحجاب المسقم وكذا منه وقري في بيتك، بصح شكون يأمن على نفسه؟ هذا الإنسان يموت الآن، يموت بعد غد، يموت قبل أن يتخرج وما يدريك. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة إذا حافظ عليها الإنسان والله هي بمثابة الجهاز المناعي للإنسان. الصلاة شبهها النبي صلى الله عليه وسلم كأنه باب على نهر على باب أحدنا. إنسان يحل باب يصيب نهر، يغتسل منه 5 مرات كل يوم، هل يبقى من وسخه ومن درنه شيء؟ والله ما يبقى. كذلكم الصلاة أول ما يسأل عنه الإنسان يوم القيامة، أول ما يسأل عنه الإنسان يوم القيامة، وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته. الصلاة والله تبعد عليك كثيرا من المصائب. مثلا أقولها وقد سئلت غير مرة، كثير من الطالبات ربما إذا خرجت للجامعة تتزين وتدير ما يسمى عندكم بالمكياج وكذا وكذا وكذا. بالله عليك اسألي نفسك، لمن تتزينين أيتها الطالبة؟ هل تتزينين لزوجك أم تتزينين للسفلة من الناس؟ بالصح لو كانت المرأة محافظة على الصلاة تقول لك أنا لازم كل ما يلحق صلاة لازم توضأ ولازم يتنحل المكياج، وبالتالي شوف المحافظة على الصلاة تجعلك تتركين هذا الأمور المزيفة، لأن جمالك في تقوى الله، جمالك في حيائك، جمالك في الزاد الذي تستفيدين منه يوم القيامة. ولهذا قال الله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. ولهذا كان يقول قائلهم مبينا أن اللباس الحقيقي هو لباس التقوى، قال إذا ذلك البيت الذي فيه أن خير لباس المرء طاعة ربه ولا خير في من كان لله عاصيا. فخير لباس المرء طاعة ربه وتقوى ربه سبحانه وتعالى. أما إذا عصى الإنسان ربه واتبع الشبهات والشهوات الموبقات والله ما يكون عنده قيمة. أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم، وإن شاء الله تعالى تكون فرصة أخرى نتذاكر مع أخواتنا ونحاضر لهن. وكما قلت لكم في أول الدرس والمحاضرة، نحن نجيب دعوتكم ومشايخنا كذلك يجيبون الدعوة، فأسأل الله تعالى أن يجزي خيرا كل من فسح لنا المجال. المهم نجيب عن الأسئلة التي تردوا إلينا، وإن كانت أخرى موش مشكلة، يعني ذيروا نصف ساعة للإجابة عن الأسئلة. أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم والحمد لله. وبالنسبة للتسجيل، يعني من أراد أن يحصل على التسجيل يتصل بإخواننا القائمين، أنا أنخل لهم يعني نسخة لتسجيل هذه المحاضرة. هذه سائلة تقول كنت بارك الله فيك، الله يجزيك خير. قالت كنت مع شاب والآن انفصلنا بكثرة كذبه علي ويتكلم عني بالسوء مع الناس، ولما واجهته بهذا يعني انكر هذا الأمر في البداية، وبعدها اعترف بخطئه وطلب الصفحة وقال لي إنه سوف يخطبني بعد العيد لكن لم أستطع مسامحته وتصديقه، أرجو أن تنصحني. والله أنصحك أيتها المرأة المسلمة أن تبتعدي عن هؤلاء، أنه أي إنسان رضى أنه يخرج معك وأنه يكلمك وربما تركبي معه السيارة وربما تذهبون إلى مكان خالٍ وربما يقترب منك وتقتربين منه، هذا والله لا خير فيه، لا خير فيه. فاتق الله تعالى وتوب إلى ربك، والله سبحانه وتعالى يعوضك خيرا، لأن الإنسان اللي يدخل متاقة والله سارق. الله تعالى قال وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. يعني خلي نفسك عزيزة وخلي نفسك عفيفة. أما هذا الرجل الذي يكذب والذي ما دخل البيت من بابه فتركيه، وربي عز وجل يعوضك خيرا. هذه تقول أريد أن ألتزم في صلاتي، كيف أتعود على هذا؟ أولا عليك أن تدعو الله عز وجل، أدعي ربي في سجودك أن يجعلك مقيمة للصلاة وأن تكوني من المحافظات على الصلاة. وقد قال إبراهيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وكذلك عليك بالرفقة الصالحة، يعني جالسي الصواحب اللواتي يذكرنك بالصلاة، يعني كوني مع المرأة لتعز الصلاة ولتحترم الصلاة وتقدر الصلاة. يعني لما يلحق وقت صلاة ما كان لا مسلسل ولا مخلخل ولا موعد ولا شيء من ذلك. الصلاة الصلاة. أما إذا كان أنت تحبي تصلي وصاحبتك ما تصليش فوالله تتأثرين بها. وعاد قديما كانوا يقولون الصاحب ساحب، الصاحب ساحب يسحبك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فتتأثر أنت بها وهي تتأثر بها. فحافظ على صلاتك. والمرأة إذا كان صاحبتك ما تقدرش الصلاة والله لا خير في مصاحبتها، إن صحيها وذكريها. كيف يتخلص المسلم من ذنب الزنا؟ أسأل الله تعالى أن يعفنا وإياكم. الله تعالى قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيل. عليك أن تبتعدي عن الرجال قدر الاستطاعة، ابتعدي عنهم. ما تقولي لا إنسان طيب ولا لو كان طيبا والله ما رضي أن يكلمك، لأنه الزنا عنده خطوات عنده مفاتيح. فاجتنبي مصافحة الرجال، اجتنبي الكلام معهم إلا للحاجة الماسة والضرورة. كذلك اجتنبي أن تكوني قريبة من الرجال. وأقرب ما يكون الشوق يوما إذا دنت الديار من الديار. فالإشكال أنه إذا اقتربت المرأة من الرجل مثل النار تكون مع البنزين، يعني تكون لماس كما يقال عندنا، وتكون تشتعل النار اليوم ولا غدوة. إذا اقتربت المرأة من الرجل هي بمثابة القنبلة المؤقتة، اليوم تطرطق ولا غدوة. فابتعدي كل البعد. وأي واحد يحب يكلمك ويتعرف عليك يا أخي كاين عندي الوالد تاعي يروح يخطبك من أبيك، وزيد لما يخطبك ماشي يخطبك بعد رايح جاي الصفا والمروة بيك، لا يخطبك فلا تزالي أجنبية عنك حتى يعقد عليك ويدير الدفتر العائلي والزفاف تمش تصبحين زوجة لك. أما أنه يخطبك ويجيب بطاحل وما أدري إيش حال 30,000 أو 40,000 ويرجع يدير وش يحب، هذا والله ليس من دين الله. فتبتعدين عن هذا. وكذلك تسألين ربك سبحانه وتعالى أن يجنبك هذا. وكما قال يوسف عليه الصلاة والسلام رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. كيف ينزع الإنسان عنه هذا الذنب؟ الله تعالى يغفر الذنوب جميعا. يعني إذا وقع الإنسان في أي محرم فليستغفر الله، لكن التوبة لازم تكون توبة نصوح صادق. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، لازم تتغير الصيرة. على المرأة أن تقطع صلتها مع هذا الرجل، تنحي الهاتف، تبدل الهاتف، تبدل المكان، تبدل العنوان، تبدل البلاد. أما إذا تقول لك أنا تبت وما زلت أتكلم معاه في الهاتف ولا تلتقي معه، فسرعان ما يفكركم الشيطان في الأيام الأولى، وتقعين أيتها المرأة في العشق الممنوع الذي لا يجنى منه إلا العار والرذيلة. على حد قول القائل فما في الدنيا أشقى من محب وإن بدا له حلو المذاق، تراه باكيا في كل حين خشية فرقة أو الاشتياق، فتسخن عينه عند التلاقي وتسخن عينه عند الفراق. دائما في عذاب، في عذاب. وبعد هي تتزوج، هو يهبل يرمي روحه من العمارة، أو هو يتزوج ويخليها تهبل أو تقتل روحها، وشكون يضمن أن يكون من أهل الجنة أو من أهل النار؟ وتقوى الله كما ذكرت هو رأس هذا الأمر. قالت إذا أرادت هذه الفتاة هذا الرجل ولم يرضى والدها فأرادته زوجا فما رأيك؟ شوف إذا كان هذا الرجل قد خطب المرأة من أبيها، يعني جاء للدار ودخل من الباب، وكان هذا الرجل صالحا إنسان مؤمن متقي يرضى دينه وخلقه، فالأصل أن الوالد يقبل. أما الإشكال وهو الواقع الذي نعيشه للأسف أنه يكون التعارف، يكون تعارف الجامعة، تعارف الإقامة، خرجت معها خرج معها كذا وكذا وكذا، يحبوا يستروا ويغموا هذه القضية بالزواج، فهذا الذي يجعل الوالد ما يقبلش، لأنه يسمع يقولك هذا كيف حتى عشت معها شحال عشت في الحرام وجيت الآن تقبلها مني، والله لا أزوجك إياها. فهذا هو الإشكال. لكن إذا كان المرأة والرجل للزوج في المستوى وذو يعني كانوا ذوي خلق ودين، فالأصل أن الوالد يقبل. والمرأة إذا رأت من هذا الرجل أنه ذو دين وذو خلق وإنسان طيب ما يكلمها ما كلماته، فيجوز لها أن تفرض على أبيها. كما قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. تكلم الوالد، وإلا تبعث العم تاحة مثلا أو تبعث الأخ تاحة، أي واحد من عائلتها حتى يقنع الوالد. أما إذا ما حبش الوالد فتصبر، يعني ما لازمش تخسر الوالد تاحة من أجل هذا الرجل الذي لا يدرى كيف يكون في المستقبل، فربما تتزوج وتندم تقول له على جالك خسرت الوالد تاعي. فعليها أن تصبر وتتقي الله عز وجل وتدعو الله عز وجل أن يوفقها، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أم سلمة رضي الله عنها لما توفي عنها زوجها أبو سلمة قالت لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم عزاها وقالها قولوا لها تقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، هي قالت ومن خير من أبي سلمة؟ شكون من تزوجها؟ بالله عليكم من تزوجها؟ تزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا يقول ماذا يفعل من فاته وقت الفجر إن لم يستطع النهوض في الوقت المحدد، فما هو الوقت الملائم والجائز للقضاء؟ صلاة الفجر أيتها المرأة المسلمة إنما يفوت وقتها إذا طلعت الشمس، وهذه مصيبة كبرى. كثير من الناس لما يرقد هو دير في باله أنه ما ينوضش إلا إذا جاء وقت الحافلة 7 أو 7:30، وتكون الشمس قد شرقت بل قريب تغرب، هو ما صلاش الصبح. على الإنسان ولا سيما المرأة المسلمة أن تعلم أن صلاة الصبح صلاة فريضة. كان كثير من المسلمين يصلوا 4 صلوات برك، هذه الصلاة الخامسة صلاة الصبح يعني كأنهم رهم معفوون، رهم متقاعدين عنها. وصلاة الصبح من أثقل الصلوات على المنافقين، صلاة الفجر وصلاة العشاء. فتنام المرأة المسلمة مبكرا، ما تريح تحكي منا ومنا، تنام مبكرا وتسأل ربها عز وجل أن يوفقها باش تنهض لهذه الصلاة. بالصح لو كانت أحيانا متعبة وما فطنتش فإنها الوقت اللي تفطن فيه لازم تصلي فيه في أقرب وقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها. برك تنوض مباشرة تتوضا وتصلي، ما تقولش معليش خلي وكذا وكذا وأفعل هذا ونشرب قهوة وندير هذا، لا، وإنما أول ما تفعل تقضي الصلاة في أي وقت تذكرته واستيقظت عنه. قالت البعض يصلي الفجر بعد الصبح وقت ما نهض، والبعض الآخر يأخذ شروق الشمس. يعني هذا سؤال آخر، تقصد ربما صلاة الفجر اللي هي النافلة. شوف إذا استيقظت المرأة متأخرة فالأصل أنها تبدأ بالنافلة أولا ثم صلاة الصبح، تبدأ بالنافلة أولا ثم صلاة الصبح، هذا إذا استيقظت يعني فات وقتها. أما إذا ناضت في وقت الصبح، يحدث تنوض في وقت الصبح مباشرة وما صليتش الفجر رغيبة الفجر، هنا عندها اختيار، إما أن تصليها بعد صلاة الفريضة مباشرة أو أنها تنتظر حتى تطلع الشمس ويزول ويروح وقت الكراهة، يعني 10 دقائق بعد طلوع الشمس، وهذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل. إذا ارتكب الإنسان ذنبا ويريد التوبة منه فكيف يفعل؟ عليه أن يستغفر الله ويندم ويبكي بين يدي ربه ويحمد ربي عز وجل أنه ما جاش ملك الموت وهو في تلك الغفلة، والله يغفر الذنوب جميعا. بس لازم تكون التوبة نصوحا، تكون التوبة صادقة، لأن الله تعالى قال إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا التوبة ويصلح الحال، يعني تستقم الحالة، إنسان المرأة يعني تصلح أحوالها وأخلاقها تكون للأمام تتقدم، وبينوا يعني يتبين من أخلاقها أنها تغيرت، فالله عز وجل يفرح ويغفر الذنوب جميعا سبحانه وتعالى. فافرحي بفرح الله وتوبي إلى الله تعالى، ولا يغرنك شبابك وجمالك وقوتك كما أسلفت. هذه تقول من فضلك أريد فتوى عن حكم الكلام في الهاتف مع شاب على نية أن يتعرف الشاب على الفتاة ثم يخطبها بدون أن تخرج معه أو تتكلم كلاما خارج الحدود. والله هذا ليس من هدي السلف الصالح وليس من هدي الصحابة. الصحابة رضي الله عنهم كانوا أطيب منا وأفضل منا وأحرص منا على الخير، وكانوا قفزين علينا كما يقال، ما قابلهمش هذا الأمر، ما كان واحد منهم يروح يكلم فتاة يكلم معها بتخبية، لا، وإنما يخطبها من وليها. وزيد إلى ذلك ما يأمنك هذا الإنسان لو يتكلم معك في الهاتف أنه راه يتكلم معك 30 كما أنت برك، يعني يقطع الكلام معك راح يتكلم مع أخرى، فلا يجوز مثل هذا، ولأن الكلام في الهاتف لا يدل وما يبينش الحقيقة، ما يبينش الحقيقة. أصل المرأة ما تعرف الإنسان، ما رأته، ما كلمته في ذلك المجلس. الأصل أنها تكلمه في مجلس الخطبة، تكلمه في مجلس الخطبة. أما الكلام في الهاتف فهذا ما ينبغي، ما ينبغي. وكم سمعنا من خلافات زوجية بعد الزواج سببها أنه تعرف عليها في الهاتف، ومن بعد يرجع موسوس منها وينحي لها الهاتف ويقولها اش كنت تكلمي، اهتدت لك مقبلات وصبت في انتظار، يعني أنا طونت، مع من كنت تكلمين، مع من كنت تتكلمين، وترجع يعني تروح هذه الثقة بينهن. بس صح إذا جاء لو جاء هذا الإنسان وخطبها من باباها وما كلمهاش وما عرفهاش كذا، والله تكون البركة. هذه تسأل عن صلاة العصر، يعني والله أنا خلونا نكمل الأسئلة إن شاء الله تعالى ثم نصلي والعصر، يعني تصلينا العصر لأنه رانا في حرج، يعني كي تخلص المحاضرة وتخلص الأسئلة ونمشي إن شاء الله تعالى تروحوا تصليوا العشر صلاة العصر، مش ما تفوتناش الفائدة. ما حكم سفر المرأة بدون محرم سواء للدراسة أو للعمل؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم، لأن المرأة إذا سافرت وما كاش معها المحرم ما كاش كون يدافع عنها، فتكون في متناول أي إنسان عدو يريد التربص بها. فينبغي أن تسافر المرأة مع محرم، مع محرم لها، مع أخيها أو مع أبيها، أو أنها تسافر مع رفقة آمنة. ما معنى رفقة آمنة؟ يكون جماعة من الرجال وجماعة من النساء وكلهن يؤتمن عليهن. قالت لماذا يظن الكثير من الناس أن الحجاب ليس شرطا؟ والله ما فهمت. المهم الحجاب فرض، فرض أيتها المرأة المسلمة، وفرض يعني واجب، يعني إذا ما درتوش المرأة تأثم وتموت وهي عاصية، وهذه المعصية تمشي معها. يعني شوف من أخطاء التبرج ومن أخطاره أن الإثم يريح يتبع المرأة المتبرجة وهي في الحافلة وهي في الجامعة وهي في إقامتها وهي تمشي، يعني دايما يصاحبها هذا الإثم وهذا الوزر. وما أن تمر على الرجال فيلعنونها عياذا بالله، يعني يلعنونها، لأن النبي قال إلعنوهن فإنهن ملعونات. يعني تصوري أيتها المرأة المسلمة كيف المرأة المتبرجة كم تصبر على لعنة المؤمنين. هذا يقول لعنة الله على المتبرجات، وهذا يلعن وهذا يلعن، يعني الوقت هذا لتقضيه برا باش ترجع إلى بيتها تكون قد أصابتها لعنة الكثير من المؤمنين والمؤمنات. فأسأل الله تعالى العفو والعافية. فالحجاب فرض، والحجاب لازم، والحجاب المسكم، ما هوش الحجاب الذي فيه اللباس الضيق والسروال الضيق وفيه الألوان الزاهية والألوان ما أدري شحال كاين من لون، ألوان كلها تراها في بعض حجاب بعض المسلمات. فأسأل الله تعالى أن يتحجب النساء كلهن بالحجاب الشرعي وبالجلباب الشرعي، لأن هذا أفضل لهن وأطيب. هذه تقول أنا تعرفت على شاب لمدة طويلة 5 سنوات، وبعدها تزوجنا وارتكبنا معاصي مع بعضنا، وبعدما تزوجنا كيف أتوب لله حتى لا يكون زواجي باطلا، وإن لم أتوب لله الزواج باطل. والله شوف، إذا تزوجت المرأة وتابت وعقدت العقد الشرعي، يعني خطبها هذا الإنسان من أبيها وكانوا الشهود واتفقوا على المهر ودار وليمة، فالزواج صحيح. لكن ينبغي أن يكون العقد، لازم العقد لما يدير الزوج العقد ما لازمش تكون المرأة بالحمل، لأنه إذا كانت المرأة حاملا العدة تاعها حتى تضع حملها، لازم حتى توضع حملها الحمل تاعها باش يعقد عليها ذلك الرجل، لأن الله تعالى قال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أما إذا عقد عليها ولم تكن ذات حمل فأسأل الله تعالى أن يتوب الله عز وجل عليهن. والحمد لله إذا تزوجت المرأة الأصل أنها تعرف وتذوق هذه النعمة التي تعيشها المرأة المتزوجة، والتي لا يعرفها إلا من جرب هذا. هذا قالت وإذا فتاة عرفت شابا لكنها لم تتزوجه وأيضا ارتكبت معاصي ولم تتزوج هذا الرجل، فما هو حكمها؟ الأصل أن تتوب إلى الله، ولما تتوب إلى الله عز وجل الأصل أنها تفارق هذا الرجل، لأن هذا الرجل هو الذي كان سببا في ذهاب عفتها وعرضها. الأصل أنها تجبد روحه منه أصلا، لأنه لو كان يحب لها الخير والله ما يفعل معها هذا. فأصلا تقطع العلاقة معه وتسأل الله تعالى أن يرزقها زوجا صالحا ما تريحش معه. هذا قال وقد تزوجت شخص آخر كيف تحس هذه الفتاة أنها قد كفر الله لها بذنب إذا تابت؟ كيف يعرف الإنسان أنه قد تاب؟ إذا حسن حاله بعد التوبة، يعني لازم تتسقم السيرة تاعه بعدين. ما هو مصير المرأة المتبرجة؟ المرأة المتبرجة متوعدة بالنار عياذا بالله. النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال عليهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. فاخشي على نفسك أيتها المرأة، عليك أن تحذري من أن تكوني من أهل النار، احفظي وحافظي على حجابك تكونين من أهل الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه سألت قل لاحظت ظاهرة غريبة في الإقامة، فمعظم البنات لا تلتزم بأخلاقها، فعندما تراها تظنها خلوقة جدا ولكنها على العكس. نعم بارك الله فيك، ممكن نجيب الليل مع الأسئلة. قال فمعظم البنات لا تلتزم بأخلاقها، فعندما تراها تظنها خلوقة جدا ولكنها على العكس من ذلك، إضافة إلى أن بعض بنات ولاية جيجل في الإقامة ينزعن الحجاب، وعندما يرجعن إلى بيوتهن يرتدين الحجاب. ما تعليقك وما نصيحتك؟ تعليقي كما ذكرت في أول محاضرة، عليك أيتها المرأة المسلمة أن تخشي ربك، خافي ربك سبحانه وتعالى. إذا كانت المرأة تدير الحجاب كي تروح للدار وتنحي هنا، عليها الرب الذي يراها في الإقامة غير الرب الذي يراها في البيت. أما تخشين أن يأتيك ملك الموت وهو وأنت على ذلك؟ والله سمعنا من بعض النساء من خانت أباها وخانت عرضها وباعت عرضها وماتت على ذلك. امرأة من الطالبات ركبت في سيارة مع شخص وفعلت ثم حدث حادث وماتوا، نسأل الله العافية، ماتوا. فاتصلوا بالوالد، أرواح وإيش كان خير إن شاء الله، أرواح البنت تاعك ماتت. قالوا ما أليس بنتي في الإقامة؟ قالوا لا لا، بنتك في ولاية أخرى. فأسأل الله العافية. وهذا من النفاق، من النفاق أن المرأة تنحي الحجاب تاعها إذا كانت خارج البيت، إذا اقتربت من البيت تدير هذا فيها، خصلة من خصال المنافقات. أعيذكن بالله من خصال النفاق. هل حديث الطالبة مع زميلها في حدود الدراسة فيه تجاوز من حدود الله؟ نعم بالله عليكم، الإقامة هذه إيش حال فيها؟ ما أدري إيش حال، ما أدري. المهم 1000، 2000، 3000 أكثر أو أقل، كيف 1000 طالبة أو أقل ولا 500؟ كيف هذا في 1000 ما كاش واحدة تفهمك الدرس أو تعطيك الدروس التي فاتتك، فتروحي مباشرة وتذهبين إلى هذا الشاب؟ والله ما يجوز هذا، ما يجوز هذا، لأنه لا يقف الأمر عند ذلك. فتبدأ الأمر بالتمارين وفهميني وفهمني، فتروح لكم الفهامة للزوج. فأسأل الله تعالى العفو والعافية. ما حكم المرأة التي تعد وتخلف الميعاد؟ ماذا يجب عليها؟ عليها أن تفي بوعدها، لأن إخلاف الوعد من خصال المنافقين عياذا بالله. هل عمل المرأة خارج البيت حرام؟ المرأة الأصل أن تقر في بيتها وأن تربي أولادها وأن تحسن إلى زوجها، وأن لا تعمل إلا في حالات ضيقة جدا، إذا ما كانش كون يعمل عليها، إذا كان زوجها مثلا مريضا، إذا ما كانش شكون يجيب لها القوت، شكون يوكلها، جاز لها أن تخرج للعمل، لكن تعمل في محيط ليس فيه اختلاط، تعمل في مكان لا تخالط فيه الرجال. هل الحديث بين الفتاة والشاب عبر الهاتف حتى لو لم يكن في هذا الحديث كلام خارج عن الحدود الشرعية؟ نعم، لا يجوز أن تتكلم المرأة مع الشاب، لأن الله تعالى حرم ذلك. والله تعالى قال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وقال الله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وقال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. حتى العلماء قالوا إذا المرأة سألت، يعني حال السؤال، تسأل مثلا شيخ، الأصل أنها تخشن صوتها، يعني تتكلم معاه وتخشن صوتها حتى ما يكون عندها وما يكون عنده الميول، يعني تخشن صوتها حتى ما لا يطمع وحتى لا تفتينه هي. ها هذا قال حقيقة وجود مثلث برمودا. تفسير علماء المسلمين هو أنه عرش الشيطان، يعني هذا اجتهاد من بعض العلماء أنه هو عرش الشيطان، لكن لا ما يمكن إنسان أن يجزم به، لأن هذا من أمور الغيب ما يقدرش يجزم به. ما هي كيفية الوضوء الأكبر؟ الوضوء الأكبر يعني الغسل، غسل الجنابة، أن إنسان يفيض الماء على رأسه من فوق لتحت، يعني تعمم المرأة بدنها كله بالماء، هذا هو الصفة الواجبة. وكان صفة مستحبة أنها تتوضأ مع الأول ثم تفيض الماء على رأسها، الشق الأيمن والشق الأيسر. فالوضوء الأكبر ما يحتاج إلى وقت، ما يحتاج إلى صابون أو غسول أو يحتاج إلى وقت، وإنما تفيض الماء على جسدها كله. الذي لا يصلي نسأل الله تعالى أن يوفقه للصلاة، لكن الذي لا يصلي راه على خطر عظيم جدا، لأن أول خصلة توجب دخول النار بعد الشرك هي ترك الصلاة. قالوا الله تعالى قال ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. قال هل المستهزئة بالحجاب التي ترتدي الخمار فقط والتي لا ترتديه تماما يحاسبنا بنفس الدرجة أم الحساب درجات؟ والله الحجاب لأمر ربي عز وجل حجاب واحد، حجاب ليستر زينتها كلها، ما هوش قطع غيار، ما هوش فيه أكثر من 6 ألوان ولا 7 ألوان، هذا ليس بحجاب، هذا والله من التبرج المزيف، من الحجاب المتبرج. والمرأة عليها أن تعلم أن الله عز وجل أمرها بالحجاب كله، حجاب كله، تتحجب ويكون الحجاب تاعها مسكر، ويكون الجلباب تاعها مسكر، يكون قطعة واحد، ما يكون سروال ضيق ولباس كذا وكذا. قال نتعرض هنا في الجامعة لكثير من الفتن، فما هي نصيحتك من ناحية الدعوة إلى الله التي يستهزئ بها الكثير؟ والله على الإنسان أن يصبر، لكن عليه أن يدعو إلى الله تعالى على علم وعلى بصيرة. تصبر المرأة، تدعو أختها وتذكرها وتبين لها بأن الحجاب فرض، وتبين لها بأنه لازم تتصف بالأخلاق الحميدة والأخلاق الطيبة. نعم خواتي من كيف أموش قبيلة هذه نعم يعني. في الدرجة باش يفهم نحكي شوي موش مش باش يفهم إن شاء الله. بارك الله فيك. معذرة. يعني المرأة عليها أن تصبر في يعني في الجامعة، ولازم تحب الخير لخدها كما هي، ربي عز وجل وفقها ورجعت متحجبة ومتجلبة ومحافظة على صلاتها، لازم تحب الخير خذها، تذكرها بالتي أحسن، تبينها بين الحين والآخر، تعطي لها الأدلة، ها وربي وش قال، ها ونبي صلى الله عليه وسلم وش قال، ها وربي يحب لك الخير أيتها المرأة المسلمة. ولازم المرأة اللي ينصحوها ما لازمش تغلق راسها وتيبس راسها كما يقال، وإنما تفهم روحها، قال والله أنا نحب لك الخير أيتها المرأة المسلمة، ها وربي كي مهداني ووفقني حبيت أنا نكون سبب باش ربي يهديك، بس ما لازمش تستهزأ وتقول أنتم حرمتونا كلش وأنتم متأخرين. لا والله التقدم في حجاب المرأة، التقدم لما تستمسك المرأة بحجابها والعفة تاعها والعفاف تاعها. هذا تقول هل ذقن المرأة يعتبر عورة؟ الذقن هو يعني تحت الفم، تحت الفم وين يعني آخر بين الرقبة وبين الوجه، الذقن ما أدري وش تسموه انتم. هذا الأصل أن المرأة تستر وجهها، والوجه يخلص يعني الحدود تاعه وين كان العظمة تاع الذقن هذاك، يعني الأصل ما يعني ما أقدر دكنا. ربما واحدة من الطالبات توريكم. المهم الوجه الحدود تاعه وين تنتهي هذيك العظام، العظام تاع الوجه. فما عدا ذلك فإن المرأة يجب عليها أن تستر رقبة تاعها، لأنه ربي قال وليضربن بخمورهن على جيوبهن، والجيب هو أعلى الصدر وأعلى الرقبة، لازم تسترها. يعني أسئلة كثيرة نختار منها. والله المرأة تسأل عن الاختلاط، المرأة ينبغي أن تكون بعيدة عن الاختلاط، ابتعدي عن الرجال، وين يكون الرجال ما تضوريش انتم، وين يكون الرجال ما تضوريش، لأنك ستتأثرين والشخصية تاعك راح تذوب وتتغير. وكم سمعنا من المرأة تدخل لباس عليها، تدخل جديدة ثم تنحرف وتتعوج على، لأنها دائما وأبدا راهي خالطة الرجال وتكلمت مع هذا وضحكت مع هذا فتتغير وتذوب كما يذوب الملح في الماء. فالمرأة تبتعد عن الرجال، ولا شك أن قرار المرأة في بيتها أنفع وأفضل لها. يعني هذه السائلة تقول في سؤالها أنه تصيب بعض المتحجبات والمتجلببات قد يصدر منهن بعض الأخلاق التي لا تليق. والله الأصل أن المرأة تكون في المستوى تاع اللباس تاعها، تكون في المستوى تاع اللباس والجلباب تاعها. إذا لبست اللباس الطيب، وهذا الذي نرجوه من جميع النساء، لازم تكون طيبة، لازم ما لازمش تشوه الصورة تاعها، لازم تعطي الصورة الطيبة باش لما تدعو غيرها ولما تنصح غيرها يسمعوا منها. بس عليكم أن تعلموا أن المرأة المسلمة والمتجلببة ليست معصومة، قد تصدر منها الأخطاء، بس هذه الأخطاء ما ننسبهاش إلى الإسلام وما ننسبهاش إلى الجلباب، وإنما هذه المرأة لما تغلط هذا الخطأ ننسبه إليها هي، أما الإسلام فهو بريء. قالت: هل يوجد في الجنة حور العين؟ رجل، هو حور العين إنما هي امرأة، والله تعالى سماهم حور العين لأن الحور جمع حوراء، والمرأة الحوراء هي المرأة اللي عندها البياض مع الأسود، يعني عينها سوداء حامقة، وذلك الحدقة العين تاعها يكون أبيض، والعين أي أن عينها كبيرة. لكن يقال كيف إذا كان حور العين الرجل والمرأة وش عندها؟ الله تعالى يزوج المرأة بالرجل الصالح في الجنة، كما أن الرجل يتمتع في الجنة بالحور العين، فالمرأة تتمتع بالرجل الصالح الذي يرضاه الله عز وجل. وزيد عليك أن تعرفي وتعلم أيتها المرأة المسلمة أن المرأة الإنسان إذا دخل الجنة ما يخاف ما يحزن، ما يكون عنده الغل والتعب والبغضاء، يعني ماشي معناه يدخل الجنة وما يعجبوش الحال، لا لا، إذا دخل الإنسان الجنة يعجبه كلش ولا يبغي عنها حولا، ما يفكرش أنه يتحول ويرحل. هل الزوجين في الدنيا يبقون في الآخرة زوجين أيضا؟ نعم، إذا كان الزوج صالحا وكانت الزوجة صالحة فالله تعالى يجمع بينهما في الجنة، بشرط أن لا تتزوج المرأة بعد وفاة زوجها، لأنه الزوجة إذا مات زوجتها وتزوجت فتكون نصيب للزوج الثاني، يعني آخر زوج هو اللي تتزوج به المرأة في الجنة. هذه قالت: هل يجوز الصوم لأحد ميت، يعني أحد الموتى قصد الصدقة؟ الصوم عن الميت يكون في حالة واحدة، لما هذا الميت يموت وكان عنده النذر. وش معنى النذر؟ النذر أنه في حياته يقول: يا ربي كنت نجحني في الامتحان مثلا نصوم لك 10 أيام، وبعد هذا الإنسان نجح في الامتحان وما صامش ثم مات، فهذه الـ10 أيام تاع الصوم تبقى دين، تبقى دين عليه، فالورثة تاعه يصوموا عليه، يعني في هذه الحالة يجوز الصوم. ما حكم وضع المرأة للكحل والخروج به؟ المرأة إذا خرجت تخرج، الأصل أنها لا تخرج إلا للحاجة، وإذا خرجت تخرج وهي تفلة. ما معنى تفلة؟ يعني تخرج غير متعطرة، ما تدير الريحة وما تدير هذا الزواق هذا وغير ذلك، وما تدير الكحل، لأن هذا مما يزيدها فتنة، يزيدها فتنة، ولأنها لما تتزين تسأل نفسها كما ذكرت: لمن تتزينين؟ لمنك تزين أيتها المرأة؟ فالأصل أنها تخرج وهي عفيفة، وتخرج وهي متواضعة، وتجتنب هذه الزينة. قالت: ما حكم تبرج المرأة في الأعراس مع العلم أنها توجد مع النساء فقط؟ شوف، عورة المرأة مع المرأة مثل عورتها مع محارمها، وأظن أنه إخواننا وزعوا لكم رسالة هكذا: عورة المرأة مع المرأة، يعني المرأة كما تلبس قدام باباها وتلبس قدام خوها كذلك تلبس مع المرأة حتى في الأعراس. أما أن تبدي المرأة ساقيها وركبتيها وكذا وكذا وتقول لك رانا نساء في نساء، لا، لازم تكون لكل لباس محترم، اللباس المحترم اللي تلبسه قدام باباها وخوها. هل وضع الغناء والرقص حرام في الأعراس مع أن لا يوجد اختلاط؟ شوف، الغناء محرم لأنه فيه المعازف، فيه الموسيقى، وفيه الكلام الذي لا يليق. أما في الأعراس ربي عز وجل جوز أنه يضرب بالدف. وش معنى الدف؟ الدف نسمه إحنا البندير، مش الدربوكة والطار، لا، البندير. هذا البندير يجوز للمرأة أن تفعله في العرس، البندير فقط، ويكون الكلام الطيب، ما تكون موسيقى ولا ديسك جوكي ولا الأمور الأخرى ولا اختلاط الرجال بالنساء ولا جود لوميار كما يقال، إنما يكون الدف فقط والبندير فقط، وهذا الذي أباحه النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأمور الأخرى فهي محرمة. هذه تقول أنا طالبة منذ أن نجحت في البكالوريا وأنا أخطب لكثير من الشباب، وكل مرة تبطل خطبتي، واحد يقول لي لماذا رأيتك بالحجاب، وآخر لا يريد أن أدرس وكذا وكذا وكذا وكذا. والله شوف، خير للمرأة أن تتزوج الرجل الصالح. إذا جاء الرجل الصالح والرجل اللي في المستوى خلق الدين، فعلى المرأة أن تقبل به وأن لا تحتج لا بدراسة ولا بعمل ولا شيء من ذلك، لأن المرأة حتى لو قرأت وقرأت حتتزوج. يا أخوي تزوج أولا، وهل تنفعك شهادتك إذا لم تتزوجي؟ هل ستحضنين هذه الشهادة وتنامين معها في السرير؟ إن الذي ينفعك هو الزوج الصالح. فعلى المرأة إذا جاء هذا الرجل وكان صالحا وذا خلق وذا دين وإنسان في المستوى وليد فاميليا، أنها تقبله. وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير. هذه تقول شخص وعدها أن يتزوج بها لكنه كان مخادعا وكان يتكلم مع غيري، فماذا أفعل كذا وكذا سؤال. والله الإنسان يخادعك لا تأمنين منه أنه يخدعك حتى بعد زواج، لأنه هذه الخصلة مشكلة. يوالف الإنسان حاجة تريح فيه طبيعة حتى بعد زواج، كان يوالف الهاتف يرجع حتى كي يتزوج يتكلم، ترجع عنده شغل حاجة سكنت له في الدم تاعه. هو مزوج وعنده زوجته لا بأس عليها وجميلة ومخصها والو، لكن يتكلم في الهاتف. فهذا الإنسان ليخدعك ويريد أن يتعرف عليك في الهاتف يخرج معك، والله لا خير فيه، لا خير فيه. يعني اصبري والله عز وجل يعوضك خيرا مما تنتظرين. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. هذه قالت ماذا لقولكم أنها مسحورة علي؟ قالت أنا امرأة متزوجة بابن عمي أبي، ابن عم أبي يعني وليد عم باباها، هل يجوز؟ أنا متزوجة بابن عمي أبي، وليد عم باباها هكذا، هل ابن عم الأب من المحارم؟ ليس من المحارم يعني، وبالتالي جاز، يجوز للمرأة أن تتزوجه، يجوز لها أن تتزوج، لأنه ماهوش مذكور في المحارم، ليس مذكورا في المحارم. قالت فماذا إن أسرعت في الزواج بالعرس من أجل هذا؟ يعني الأصل أنه المرأة ما تطولش بعد العقد. إذا خطبها الإنسان الأصل أنه يتزوجه بالخف، لأنه كي طول المدة تفسد الحالة وتتعفن، يرجع يحب يتكلم معها في الهاتف، ومن بعد يقول لها نخرجوا نشري لك حاجة وتشري لي حاجة، ومن بعد ربما يسمع لها بعض الأخبار وتسمع لها بعض الأخبار، فتصمات الحالة ما تريحش حلوة كما يقال. فالأصل أنه ما تطولش المدة بين الخطبة والعرس، وما يكثرش الخروج والدخول والفايفيا كما يقال. استغفر الله، استغفر الله. ما هي الألوان التي تبطل الحجاب؟ أي أن هناك من يقول أن لون الحجاب يجعله ليس بالحجاب. شوف الحجاب لازم اللون تاعه ما يكونش اللون الذي يجلب الأنظار ويسر الناظرين، ما يكونش مزخرف ومزركش وفيه الورود وفيه وفيه، وإنما يكون لونه قاتما، يكون لون حامق أسود، ولا يكون أزرق حامق، ولا يكون أخضر، ما يكونش الأخضر هذاك اللي تسموه أنتم بيستاش وشي من ذلك، يكون اللون الذي يستر وليحفظ المرأة من أن تفتن وأن يفتنها غيرها. كنت ألبس خمارا يلمع، جاءتني فكرة أن ذلك قد يكون مخالفا فتركته، هل أصبت في هذا؟ نعم، وهنيئا لك ذلك. الخمار لازم يكون لونه مثل الحجاب، ويكون لونه لون حامق قاتم، ما يكونش هذاك المزخرف والبريو وفيه ما أدري وش فيه وفيه الورود وشيء من ذلك. الكعب العالي، تسأل على الطانو، الطانو ما تلبسه المرأة لأنه يغير خلقتها، يعني يبدلها الخلقة تاعها ويرجع لها تمشي، وربما يخشى عليها وتتغير مشيتها. نزيد ثلاث أسئلة ونختم، لأنه أظن أنه الوقت قد حان، ومعذرة على الإطالة، وإذا كان فرصة أخرى إن شاء الله تعالى نجيب عن الأسئلة الباقية. هذه تقول هل يجوز للمرأة أن تتبرج أمام خالها أو عمها؟ شوف الخال والعم هما من المحارم بالصح، تلبس اللباس المحترم، ما تلبس اللباس المتبرج، التبرج محرم، تبرج محرم، صح تلبس اللباس المحترم أمام خالها وأمام عمها ولا حرج في ذلك. أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم، أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ومعذرة عن الأسئلة يعني ما جاوبش عليها لأنها كثيرة والوقت ما يسمحش. أسأل الله تعالى أن يجزي خيرا كل من صبر علينا وليوقف معنا، أسأل الله سبحانه أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأشكر إخواننا الذين أتاحوا لنا هذه الفرصة. والمهم بالنسبة للتسجيل كما ذكرت، من أراد تسجيل يتصل بإخواننا إن شاء الله عز وجل يحصل هذا التسجيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.